جنتك هل من مزيد ألقى كل ما فيك جاوبني نعم نعم نعم الوفا واللطف والطبع الفريد والفكر والذوق والحسن الأتم أتم أتم ألقى كل ما فيك جاوبني نعم نعم